بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في شرح التدمرية للشيخ البراك حفظه الله، تدمرية شيخ الإسلام ابن تيمية. وشيخ الإسلام له ثلاثة كتب: الواسطية والحموية والتدمرية، وسميت هذه كلها في العقيدة، كلها في العقيدة، في توحيد المعرفة والإثبات. الواسطية بناء جواب لأهل واسط في العراق، الحموية أيضا لأهل حماة، التدمرية لأهل تدمر. أي نعم، يعني اكتسبت هذه التسميات من أجل أن السائلين من تلك المدن. موضوع درس اليوم هو كشف شبه المعطلين الذين لا يثبتون ما أثبت الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم بدعوى أن عقولهم لا تثبت ما أثبته الله ولا ما أثبته رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا المسلك سلكوا طريق ضلالة والعياذ بالله. على كل حال، شيخ الإسلام نعم يذكر عنهم حججهم وشبههم في إثبات الصفات السبع دون غيرها. في الأول قال إنهم يثبتون الصفات السبع، يقر بأن الله حي بحياة، عليم بعلم، قدير بقدرة. كم هذه؟ حي بحياة، عليم بعلم، قدير بقدرة، سميع بسمع، بصير ببصر، متكلم بكلام، مريد بإرادة. هذه سبع صفات. غالبهم نعم يقرون بهذه الصفات السبع، ويقولون أنها حقيقة، لكن الصفات الأخرى يقول هي مجاز: محبته ورضاه وغضبه وكراهيته. يعني يفرق بين المتماثلين، فقياسه فاسد، وهو قياس التفرقة بين المتماثلين يعتبر قياسا فاسدا، لأن المتماثلات يجب أن يكون حكمها واحد. فإن قال تلك الصفات السبع أثبتها بالعقل، لأن الفعل الحادث دل على القدرة، الفعل الحادث بعد أن لم يكن دل على أن له محدث، وهذا المحدث قادر، دل على القدرة. والتخصيص دل على الإرادة. إيش هو التخصيص؟ خص يعني الخلق لم يجعلهم على سمة واحدة، يعني هذا طويل وهذا قصير وهذا غني وهذا فقير وهذا أسود وهذا أبيض وهذا وهكذا، حتى أصابع الشخص لم يجعلها سبحانه وتعالى سواسية لحكمة. نعم، له الحكمة في ذلك. ويدل هذا التخصيص حتى خص قوما دون قوم بشيء يدل على أن هذا يعني القدير المحدث لهذه المخلوقات له إرادة، يعني ما خلق الخلق هكذا عشوائيا، بل أراد أن يكون هذا غني وهذا فقير وهذا مريض وهذا صحيح وهكذا. ورد في حديث، وإن كان في سنده هو حديث قدسي، في سنده يعني ربما يكون في سنده مقال، لكن معناه صحيح: إن من عبادي من لو أغنيته لأفسده الغنى فبالفقر أصلحه، وإن من عبادي من لو أصححته لأفسدته الصحة فبالمرض أصلحه، والعكس كذلك. والله هو طبيب عباده سبحانه وتعالى. ولهذا لما قيل لابن مسعود: ألا تعرض نفسك في مرض، ألا تعرض نفسك على الطبيب؟ قال: لقد رآني الطبيب. قيل له: ما قال لك؟ ماذا قال لك؟ قال: إني فعال لما أريد. الطبيب هو الله عز وجل، وهو فعال لما يريد. نعم. فالحاصل أنهم يعني يقولون الحادث يدل على القدرة، والتخصيص يدل على الإرادة، والإحكام دل على العلم، لأن هذه المخلوقات وجدت بإتقان وبإحكام، فيدل على أن الذي خلقها عالم. ولله المثل الأعلى، مثلا هذا الذي وضع الكرسي، يعني حينما تتأمل في صنعته تجد أنه متقن بصنعته، عليم بصنعته، فالصنعة تدل على الصانع، على علمه وعدم علمه. أي نعم، والله عز وجل له المثل الأعلى، هذا معقول حتى في المشاهدات، يعني حينما ترى الإتقان يدل على المهارة ويدل على العلم والإتقان. أي نعم، هذا يستدل يعني على هذا بقوله الإحكام، الإحكام الإحكام بمعنى الإتقان، دل على العلم. وهذه الصفات الثلاث: القدرة والإرادة والعلم، مستلزمة للحياة، لا تكون إلا لحي. القدرة والإرادة والعلم لا تكون إلا لحي، فلا بد أن يكون حيا. والحي، إذا هذه الصفة الرابعة، الحي لا يخلو عن السمع والبصر والكلام أو ضد ذلك. فإذا اتصف بالسمع والبصر والكلام كانت حياته كاملة، وإذا اتصف بضد ذلك كانت حياته ناقصة. فوجب أن نثبت له الحي وما به كمال حياته من السمع والبصر والكلام. هذه طريقتهم في الإثبات، وهي طريقة صحيحة، طريقة صحيحة يسلم بها أهل السنة. لكن المنتقد عليهم أنهم ينفون ما عدا ذلك، لأن عقولهم لم تدلهم عليها. يمكن الواحد يعني عقله أو بصيرته فيها قصور، ما دلته على ما يستدل عليه الآخر، مثل البصر. الآن يعني بعض الناس بصره حاد، يرى الهلال لأول ليلة، وبعضهم لا يراه إلا لرابع ليلة أو خامس ليلة أو سادس ليلة، لأن بصره مختلف. كذلك البصيرة والعقل والفهم ليسوا سواء. أي نعم، فكليل العقل أو كليل الفهم لا يستدل بعدم فهمه على عدم المفهوم. أي نعم. يقول له سائر أهل الإثبات: لك جوابا. يعني يقول الباقي: أنا ما أثبتها لأن عقلي لم يثبتها، لأن عقلي، لاحظ، لم يثبتها بهذه الطريقة. يقول له سائر أهل الإثبات لك جوابان: أحدهما أن يقال عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول المعين. إيش معنى هالكلام؟ عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول المعين، عدم المدلول عليه المعين. ما معنى هذا؟ من يشرح لي هذه القاعدة؟ حسام: عدم الدليل المعين لا يلزم منه عدم المدلول المعين. يعني واحد عقله، وأيضا مثلت بالبصر صحيح، لكن نحن ما زلنا في العقل، واحد عقله يعني عقله ناقص وما يفهم ما يفهمه الأكمل عقلا منه، إيه؟ فيقال إنه عدم العقل، فعدم عقله لا يلزم منه عدم المعقول. عدم الدليل المعين لا يلزم منه عدم المدلول عليه المعين. إذا صار بصرك يعني كليل أو الأعمى أعمى عدم البصر، ما يشوف الهلال، ما يشوف الشمس، ما يشوف، ما معنى هذا أنه الشمس معدومة ولا الهلال معدوم؟ أي نعم. فعدم الدليل المعين لا يلزم منه عدم المدلول المعين. هذا أحد الأجوبة. فهب أن ما سلكته، يقال له على فرض، هب يعني افرض أن ما سلكته من الدليل العقلي لا يثبت ذلك، سلمنا لك جدلا أن ما سلكته من هذا الاستدلال العقلي لا يثبت ما نفيته، فإنه لا ينفيه. فإنه الضمير يعود على ماذا؟ على العقل. يعني عقلك ما دلك على الباقي الذي نفيته، هل قام في عقلك نافي دليل ينفيه؟ لا. فإنه يعني فإن عقلك لا ينفيه، فكيف تنفي ما لم ينفه عقلك إذا كنت صحيح تحتكم للعقل؟ هب أن عقلك ما دلك، لكن لما هو ما دلك لم ينفي ما نفيت. ولهذا يقولون الرسل جاءت بمحارات العقول لا بمحالاتها. الرسل جاءت بما تحتار به العقول، لا تستطيع العقول أن تأتي به، أن يعني تدل عليه، فجاءت بالوحي، لأن الفطرة دليل والعقل دليل والوحي دليل، آخر الأدلة وأوسع الأدلة الوحي، والوحي متضمن للعقل لما ينفع، يعني يزكي العقل وينمي الفطرة وكل ذلك في الوحي. أين هب أن ما سلكته من الدليل العقلي لا يثبت ذلك، فإنه لا ينفيه، وليس لك أن تنفيه بغير دليل، لأن النافي عليه الدليل كما على المثبت. وهذه مسألة يغلط فيها كثير كثير، يعني النافي لا ينفي لعلمه بالعدم، ولكن ينفي لعدم علمه. شوف العبارة وش الفرق بينه، يعني من ينفي لعدم العلم جاهل، لكن من ينفي لعلمه بالعدم عالم. في فرق بين العبارتين، وهذه كثير يعني يغلط فيها. ما ينفي لعلمه بالمنفي، انه منفي بالعدم، فهذا مسلكه صحيح بدليل. اما الذي ينفي لعدم علمه فالله المستعان. إذا صار ليس عالما جاهلا ما له حق يتحكم. أي نعم. إيش؟ نعم. قال وليس لك أن تنفيه بغير دليل، لأن النافي عليه الدليل كما على المثبت. نحن نطالب المثبت بالدليل، كذلك النافي نطالبه بالدليل، لأنه نفى الشيء لعلمه بأنه منفي. أين الدليل على نفيه؟ نعم. وليس في عقله ما ينفيه، صح عقله لا يثبته قاصر، لكن ليس لا ينفيه. والسمع جئنا بالإلزام، يعني عقلك لا ينفيه وأنت نفيت، نطالبك بالدليل. ما عندك دليل عقلي لأن عقلك لا ينفيه، نقول لك إن الدليل السمعي قام بإثباته وسلم الدليل السمعي من المعارض العقلي والسمعي. إذا قام الدليل وسلم من المعارض، إيش الحكم؟ وجب أن تسلم. شوف كيف يقول، والسمع قد دل عليه ولم يعارض ذلك معارض عقلي ولا سمعي، فيجب إثبات ما أثبته الدليل السالم عن المعارض المقاوم. نعم. طبعا الكلام هذا يعني مع الذين يؤمنون بالوحي، أما الذين لا يؤمنون بالوحي فلا كلام معهم. إذا صار لا يؤمن بالوحي بكلام الله وكلام رسوله، لا يؤمن بأي حديث، فبأي حديث بعده يؤمن؟ وإن زعم أنه يؤمن ب يعني قواعد كلامية أو كلام فلان وعلان، هو في الحقيقة ما آمن بهذا الكلام إلا لهوى، وإلا ما يعني كما يقول أحدهم، نعم، وغاية سعي العالمين ضلال. تقطفت المعاهد كلها. نعم. فيعني في آخر حياته يقال إنه الرازي ندم على يعني مسلك علم الكلام، وقال إنه يعني أقرب الطرق إلى الحق طريقة يعني أهل الإثبات، أقرأ في النفي ليس كمثله شيء، وفي الإثبات وهو السميع البصير، أو كما قال كما ذكر ذلك الشيخ في الحموية، نهاية إقدام العقول عقال، وغاية سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا وفيها، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا قيل وقال. يعني لم يدرك الحقيقة لأنه أعرض عن الوحي وأعرض عن كلام الله عز وجل. فنعم فضل الشارح حفظه الله، يعني يريد أن يبسط هذا الكلام، يقول فإن قال هذا المفرق، يعني المفرق بين المتماثلات، إنما أثبته من الصفات السبع دل العقل على إثباته، وهذا صحيح، وبيان ذلك أن الفعل الحادث دل على القدرة، إن قال هذا المفرق، فهذه المخلوقات دالة على قدرة الخالق، والتخصيص دال على الإرادة، أي تخصيص بعض المخلوقات بأشياء دون بعض دليل على الإرادة، والإحكام دل على العلم، فإحكام الصنعة وإتقانها دليل على العلم، وهذا العالم في غاية الإتقان والسنن الثابتة المنتظمة. الشمس لو تنزل قليل عن مدارها احترقت الدنيا، فسبحان من أتقن الخلق، صنع الله الذي أتقن كل شيء، هذا يدل على نعم العلم. قال وهذه الصفات الثلاثة القدرة والإرادة والعلم لا تكون إلا للحي، فهي دالة على الحياة، والحي لا يخلو عن السمع والبصر والكلام أو ضد ذلك من الصمم والعمى والخرس، وهذا الضد باطل وممتنع في حق الله تعالى، فوجب وصفه بالسمع والبصر والكلام. هذا مسلك يعني صحيح نعم، وهو عقيدة الأشاعرة الذين يثبتون الصفات السبع لكن غلطوا في نفيهم يعني ما زاد على الصفات السبع، والمصدر واحد وهو الوحي. أي نعم، وليس هناك فرق بين ما أثبتوا وبين ما نفوا. قال: وأهل السنة والجماعة لا ينازعون الأشاعرة، لاحظ معنى الكلام، لا ينازعون الأشاعرة في إثبات الصفات السبع ولا في طريقة إثباتها بالعقل، لأنه استدلال صحيح، فهي ثابتة بالعقل كما أنها ثابتة بالشرع، وإنما ينازعونهم في نفيهم بقية الصفات التي نفوها. واضح الكلام؟ هنا فيقال لهذا الذي أثبت سبع صفات لدلالة العقل عليها دون بقية صفات الله تعالى التي يرى أن العقل لا يدل عليها، لك عن هذا جوابان مثل ما قال الشيخ. الجواب الأول جواب على فرض التسليم، فيقال: افرض أن العقل دل على الصفات السبع ولم يدل على بقية الصفات، يعني هو دل على الصفات السبع، سلمنا لك أنه دل على الصفات السبع لكن لم يدل على بقية الصفات، هذا الذي ننازعك فيه، لكن قد نوافقك جدلا. افرض أي نعم أنه لا يدل على بقية الصفات، فلو سلمنا جدلا بذلك فإن عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول المعين. واضح الكلام يعني؟ لإمكان أن يثبت بدليل آخر. افرض عدمت الأدلة، هل عدم الأدلة عدم على المدلول عليه؟ لا أبدا. أي نعم، فعدم الدليل العقلي على ما نفيت من الصفات لا يدل على نفي تلك الصفات، فليس لك أن تنفي ما لم يدل عقلك على نفيه، فليس لك أن تنفي ما لم يدل عقلك على نفيه، فإن من المقرر أن النافي عليه الدليل كما أن المثبت عليه الدليل، فمجرد عدم دلالة العقل على إثبات صفة لا يكفي دليلا على نفيها، بل لا بد من دليل على نفيها. يعني لو كان العقل كافي ما احتجنا للوحي، صحيح الفطرة دليل والعقل دليل لكن لا يكفي، فالفطرة دليل يشترك فيها كل الحيوانات، كل خلق الله الذي فطره يشتركون في الفطرة، تجد الفصيل أو تجد مثلا يعني الجفر الذي ينزل من بطن أمه بمجرد ما ينزل يتلقم الثدي، يبحث عن الثدي، من اللي علمه؟ فطرة، دلته الفطرة التي فطره الله عليها، فالفطرة دليل يعني يشترك فيها كل الحيوانات، ولهذا بعض الحيوانات يتجنب الأشجار السامة، يأكل ما ينفعه ويترك ما يضره فطرة. الطفل الصغير يعني يفرق بين الجمر والتمر، الجمر حار وإذا غلط في مرة لا يعني يعاود المرة الثانية. أما التمر فهو يفرق بين هذا وهذا، ضع له تمرة وضع له جمرة، نعم، فيفرق بين ما يأكل وبين ما إذا نزل من بطن أمه رأسا يبحث عن ثدي أمه، هذه فطرة. فدليل الفطرة اشترك فيه كل مخلوق، كل مخلوق اشترك فيه. العقل اختص به، امتاز به العقلاء الإنسان، ولقد كرمنا بني آدم، اختص به العقلاء جميع العقلاء من بني آدم. أما المجنون رفع القلم عنه، مجنون والنائم والصغير اللي ما استتم عقله هذا ما كلف، رفع عنه القلم. هل يكفي تكفي الفطرة والعقل في حصول السعادة؟ لا تكفي. ولهذا أرسل الله الرسل بالوحي، والوحي دليل كافي لجلب السعادة في الدنيا والآخرة، ولا يسعد بالوحي إلا المسلم. المسلم هو الذي يسعد بوحي الله إلى رسله، أما غير المسلم فكالأنعام يأكل ويتمتع ويلهيه الأمل، الله المستعان. نعم، لكن المسلم هو الذي يسعد بالوحي ويستدل بنور الوحي، نور على نور، نور الوحي على نور العقل، نور الفطرة. يهدي الله لنوره من يشاء، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فهي ثلاثة أنواع، ثلاثة أدلة: نور الفطرة، نور العقل، نور الوحي، وحي الله إلى رسله. هذا الوحي يسعد به المسلم فقط، أما غير المسلم فإنه لا يسعد، بل يوم القيامة يقول، يعني يفسد بعدم إيمانه بالوحي، يفسد عقله، يقول لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. صحيح ما عقلت، لكن اتبع السمع، فإذا اتبعت السمع، هذا السمع يزكي الله به عقلك ويصحح الله به فطرتك. أما أن تعرض عن السمع فكأنك تطمس العقل وتطمس الفطرة، أي نعم، وتنتكس إلى أخص من الحيوان. نعم، قال: فعدم الدليل العقلي على ما نفيت من الصفات لا يدل على نفي تلك الصفات، فليس لك أن تنفي ما لم يدل عقلك على نفيه، فإن من المقرر أن النافي عليه الدليل كما أن المثبت عليه الدليل. المثبت عليه الدليل هذا واضح، لكن النافي عليه الدليل قد يكون غامض شوي. والصحيح أن النافي عليه الدليل، لأنه نفى لعلمه بالمنفي، بنفي المنفي. أما أن ينفي لعدم علمه هذا جهل، بعض الناس جاهل ولا يدري أنه جاهل، هذا إيش اسمه؟ جاهل مركب، جاهل مركب، جاهل ولا يدري أنه جاهل، يظن أنه عالم. فإذا كان له شيء من النفوذ أفسد بجهله، الله المستعان. ولهذا يقول: أفسد الدنيا أربعة أو ثلاثة، أربعة: نصف فقيه أفسد الشرائع، ونصف متكلم أفسد العقائد، أفسد الأديان، ونصف طبيب أفسد الأبدان، ونصف نحوي أفسد اللسان. الأنصاف ما تصلح، أي نعم، نصف نحوي أفسد اللسان، نعم. نصف طبيب أفسد الأبدان، نصف فقيه أفسد الشريعة، أفسد العبادة، نصف فقيه، بقي نصف متكلم يعني مقرر للتوحيد أو العقائد، هذا أيضا أفسد العقيدة، نصف متكلم. وأكثر المتكلمين يسمونهم متكلمين هم أنصاف، ولهذا لا نسلم بما يسمونه علم الكلام، لكنه على سبيل يعني المجارات، وإلا العلم بالكلام جهل والجهل به علم، كلام أهل الكلام. مجرد عدم دلالة العقل على إثبات صفة لا يكفي دليلا على نفيها، بل لا بد من دليل على نفيها، لا بد من العلم. قال: والمطالبة بالدليل تكون في الأشياء الخارجة عن أصلها إثباتا أو نفيا، أما ما كان الأصل فيه الإثبات أو النفي فالبناء على الأصل هو الدليل. وهناك قاعدة أصولية وهي عدم العلم ليس علما بالعدم، عدم العلم ليس علما بالعدم، هذا في علم المخلوق، عدم العلم ليس علما بالعدم. يعني انظر رد على المنطقيين: درء تعارض العقل والنقل، والصفدية، والجواب الصحيح، وشرح الأصبهانية. يعني كلها الشيخ السابق تقرر هذا المعنى، عدم العلم ليس علما بالعدم. ثم يقال لهذا النافي لما عدا الصفات السبع بحجة عدم دلالة العقل عليها: إن السمع أي الشرع قد دل على إثبات ما نفيته، ولم يعارض هذا الدليل السمعي معارض عقلي ولا سمعي، فيجب إثبات ما أثبته الدليل السالم عن المعارض المقاوم. فالدلالة ليست منحصرة في العقل، بل هناك أدلة أخرى، فما لم يثبت بالدليل العقلي يمكن إثباته بالدليل السمعي. ولو كان العقل كافي ما احتجنا إلى أرسال الرسل، ما نحتاج إلى الوحي، لكن لأن العقل غير كافي في تحصيل السعادة في الدنيا والآخرة أرسل الله الرسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ونظير ذلك أن ما لم يثبت بالقرآن يمكن أن يكون ثابتا بالسنة، كتحريم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة. فليس لأحد أن ينفي هذا الحكم لعدم دلالة القرآن عليه. القرآنيون يقولون ما نحكم إلا بالقرآن ولا يحتجون بالسنة، ما يحرمون الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها بحجة أن هذا لم يثبت في القرآن. طيب كيف تصلي صلاة الظهر أربع؟ ما في القرآن أن صلاة الظهر أربع، ولا أن صلاة العصر أربع، يعني ما في تفاصيل أعداد الصلوات وهيئاتها وصفاتها، ليس يعني موجود في القرآن. فهل تترك الصلاة أو تصليها حسب يعني ما يتصوره خيالك تصورا باطلا؟ لولا السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما عرفنا مراد الله الشرعي ولا مراد رسوله صلى الله عليه وسلم. سنة القولية العملية التقريرية، اللهم صل وسلم على رسول الله. الجواب الثاني أن يقال: يمكن إثبات هذه الصفات التي نفيت، نحن نثبت الصفات التي نفيت بنظير ما أثبتت به تلك الصفات من العقلية. يعني المسلك اللي سلكته لتثبت السبع يمكن أن نسلكه ونثبت بقية الصفات التي نفيتها. فيقال: نفع العباد بالإحسان إليهم يدل على ماذا؟ على الرحمة، رحمة الله عز وجل اقتضت أن ينفع العباد بالإحسان إليهم. نعم، نفع العباد بالإحسان إليهم يدل على الرحمة، هو ينفي الرحمة، هو ينفي الرحمة. فنحن أثبتنا الرحمة بالمسلك الذي سلكه في إثبات الصفات السبع، نفع العباد بالإحسان إليهم يدل على الرحمة، أرحم الراحمين سبحانه وتعالى، هو الذي دل الطفل، أي نعم، ورزق يعني الخلق، كدلالة التخصيص على المشيئة والإرادة، وإكرام الطائعين يدل على ماذا؟ الله يكرم الطائعين ويهين العصاة، هذا معروف في التاريخ. ها؟ يدل المحبة، على المحبة، لهذا المحبة مطلب غالي، الصوفية يدعون أنهم محبون، مطلب غالي. أي نعم، ولهذا يقال أن يعني فيلسوف أصل فيلة حكمة، وسوف حب، فيلسوف هي كلمة يونانية، فالصوفي يدعي أنه محب الحكمة. أي نعم، والله أعلم بالمحب حقيقة، والشأن أن يحبك الله وتحبه، كل يحب الله عز وجل لإحسانه، لكن الغنيمة أن يحبك الله، يحبهم ويحبونه. نعم، إكرام الطائعين يدل على محبتهم، وعقاب الكفار يدل عليه بغضهم، يعني إغراقه فرعون هل يدل على محبته لفرعون؟ عقاب الكفار يدل على بغضهم، كما قد ثبت بالشاهد والخبر من إكرام أوليائه وعقاب أعدائه. وكذلك نلحظ ملحظ آخر، مفعولات الله عز وجل ومأموراته تنتهي بغايات محمودة، بغايات محمودة، ما كل مفعولات الله عز وجل تنتهي بغاية ممدوحة ومحمودة، وكذلك مأموراته ما أمر بشيء إلا وهو خير، ولا نهى عن شيء إلا وهو شر. نعم، والغايات المحمودة في مفعولاته ومأموراته، وهي ما تنتهي إليه مفعولاته ومأموراته من العواقب الحميدة، تدل على ماذا؟ على حكمته البالغة، على حكمته البالغة، كما يدل التخصيص على المشيئة وأولى لقوة العلة الغائية. يعني عندنا في علة فاعلية وفي علة غائية، فغاية ما تنتهي إليه مفعولات الله ومأموراته الحكمة التي تعلو كل حكمة، ليس فوقها حكمة، حكمة الله عز وجل. نعم، قال تدل على حكمته البالغة، كما يدل التخصيص على المشيئة وأولى لقوة العلة الغائية، ولهذا كان ما في القرآن من بيان ما في مخلوقاته من النعم والحكم أعظم مما في القرآن من بيان ما فيها من الدلالة على محض المشيئة. يعني بيان ما في المخلوقات من النعم من الحكمة أعظم وأكثر من بيان ما فيها من المشيئة على محض المشيئة والإرادة. أين هذا الجواب الثاني؟ لمن أثبت سبعا بعقله ونفى الباقي، لأن عقله قاصر لم يدله عليه. هذا هو الجواب الثاني في الرد على من ينفي ما سوى الصفات السبع بحجة عدم دلالة العقل عليها، وهو جواب بالمعارضة وعدم التسليم. دائما الجواب يكون جواب بالمعارضة أو جواب عن طريق التحليل، يعني تحلل كلام المتكلم وتبين ما فيه من بطلان، فهذا طريق في طريق من طرق الأجوبة والنفي. الطريق الثاني المعارضة. إيش هي المعارضة؟ تعارض كلامه بعضه ببعض وتقول ليش كلامك متناقض. أي نعم، فنحن الآن عارضنا، أي نعم، عارضنا يعني ما نفاه بطريقته فيما أثبته، فأصبح يعني متناقض، ظهر تناقضه. هذا نعم يقول المعارضة، جواب بالمعارضة وعدم التسليم. فيقال له يمكن إثبات ما نفيته أو بعض ما نفيته بنظير ما أثبت به الصفات السبع من العقليات. فمثلا نفع العباد بالإحسان إليهم يدل على الرحمة. الله أكبر، سبحان الله. كدلالة التخصيص على المشيئة وإكرام الطائعين يدل على محبتهم، وعقاب الكفار يدل على بغضهم كما قد ثبت بالشاهد أي بالمشاهدة. شوفوا تاريخ الطغاة إلى ماذا ينتهي. أي نعم. والخبر عن إكرام أوليائه ثبت بالشاهد والخبر من إكرام أوليائه وعقاب أعدائه كنصر موسى عليه السلام وإهلاك فرعون وجنوده. والغايات المحمودة أي العواقب الحميدة والثمرات والنتائج الطيبة التي تترتب على مفعولاته أي مخلوقاته ومأموراته أي شرائعه تدل على حكمته البالغة. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. نعم، تدل على حكمته البالغة كما يدل التخصيص على المشيئة. وأولى أن تستدل بالتخصيص على المشيئة. طيب نفس الطريقة تستدل على الحكمة البالغة، على حكمة الله عز وجل بما تنتهي إليه مفعولاته ومأموراته، فإنها تنتهي إلى غاية الحكمة والعدل والاتزان. انظر مخلوق، لو دنت الشمس قليل احترقت، لو يعني اختل أي شيء من السيارة، الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا، نعم، ولا الليل سابق النهار، لو حصل أدنى اختلال فسدت فسد الكون. أي نعم، فالله المستعان. هذا كله يدل على، نعم، الحكمة، ويدل على المشيئة، أي أن دلالة العواقب الحميدة على الحكمة أولى من دلالة التخصيص على المشيئة لقوة العلة الغائية، أي أن العلة الغائية أقوى تأثيرا في حصول الفعل من العلة الفاعلية، لأن العلة الفاعلية لا تستلزم وجود الفعل. واحد قوي يستطيع أن يصلي لكن قد لا يصلي، فالعلة الفاعلية هي قوته، لكن العلة الغائية وهي إرادته رضوان الله عز وجل لا تحصل إلا بالصلاة. اتصاله بالله عز وجل هذه العلة الغائية، غاية ما ينتهي إليه لا يحصل إلا بالصلاة. أي نعم. قال نعم، أما لأن العلة الفاعلية لا تستلزم وجود الفعل، أما العلة الغائية فهي تستلزم وجود الفعل مع العلة الفاعلية في الجملة. والعلة الغائية هي الحكمة، وهي ما يفعل الشيء لأجله، وتدخل عليها لام التعليل، لام التعليل. نعم، العلة الغائية، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نعم، قد يعبدون ويعبد بعضهم وقد لا يعبد. العلة، نعم، ويقابلها، يقابل العلة الغائية العلة الفاعلية، وهي التي يكون بها الشيء وتدخل عليها باء السببية. نعم، فإذا كتبت فائدة علمية فيدك وقلمك والقرطاس هذه علة فاعلية، أي يكون بها الشيء، ونفس الفائدة العلمية، الفائدة العلمية علة غائية، الفائدة العلمية، نعم، علة غائية، أي لأجلها حصلت الكتابة. ولهذا الرازي يقسم اللذات ثلاثة أقسام: لذة حسية، ولذة عقلية، ولذة وهمية. فاللذة الحسية طبعا واضح ظاهر، المآكل والمشارب والمناكح وغيرها. اللذة العقلية هي العلمية، ولهذا الشافعي يقول: سهري لتنقيح العلوم ألذ لي من وصل غانية وطيب عناقي. وصل الغانية لذة حسية، لكن تنقيح العلوم، تنمية العقل بالعلم، لذة عقلية. نعم، يزكو العقل بالعلم. ذو العلم، نعم، يشقى في النعيم بعقله، وذو الجهل في الشقاوة ينعم. فكل حال اللذة العقلية تكون بالعلم، وقل ربي زدني علما. اللذة الوهمية مش معناها ما يتوهمه الإنسان في نفسه، مثلا إذا قلت والله أنك يعني أنت تقدمت على زملائك، أنت الأول، أخذت الدرجات العليا، تتوهم هذا وهم، ما في شيء خارج عن وهمك اسمه تقدمك أو اسمه ده يعني، فأنت توهمت في نفسك، هذا فيه لذة، فيه سعادة. أو بالعكس، رجل أراد أن يبكت شخصا، قال يا خسيس يا كذا يا إلى آخره، وهذا الشخص المتكلم كلامه مؤثر، تجد أن هذا ينهزم في نفسه ويتضاءل في نفسه، ربما بعضهم يموت بمجرد التهزئة والكلام. ولهذا القذف إذا كان قذف بباطل يترتب عليه جلد حتى يرد الاعتبار. هذه يقول عنها، نعم، لذة وهمية فيما يتوهمه في نفسه، وهي صحيحة، ليست وهمية بمعنى ليست حقيقة، يعني لا يريد بالوهمية يعني غير الحقيقة. كل اللذات الثلاث، اللذة الحسية واللذة العقلية واللذة الوهمية، كلها أعلى ما تكون في الجنة، كما كانت أعلى ما تكون في الدنيا بمعرفة الله عز وجل، ومعرفة دينه، ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم، فتكون أيضا في الجنة جميع هذه. نعم، ولهذا له كتاب أقسام اللذات، اسمه أقسام اللذات، وتقسيمه صحيح. قال: وما جاء في القرآن من الكلام عما في المخلوقات من النعم والحكم أعظم وأكثر مما فيه من بيان ما فيها من الدلالة على محض المشيئة، كقوله تعالى: وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره تضمنت ذكر العلة الغائية وهو التسخير والمنافع في قوله وسخر لكم، والفاعلية في قوله بأمره سبحانه وتعالى. والغريب أن هذا الذي يثبت الصفات السبع وينفي البقية المعتزلي يستطيل عليه ويقول، يعني يقول له المعتزلي: أنت أثبتت قديما مع الله، يعني المعتزلة يثبتون الأسماء بدون صفات، يقول يعني يثبتون الأسماء بدون صفات، يقول عليم بلا علم، سميع بلا سمع، قدير، هكذا يثبت الأسماء لكن لا يثبت الصفات، يزعم بشبهة أنه إذا أثبت الصفات فقد أثبت قديما مع الله. نعم، ولا قديم مع الله. هو ماذا يقول؟ يقول له المعتزلي إنه حي عليم قدير، وينكر أن يتصف بالحياة والعلم والقدرة. يقول حي بلا حياة، عليم بلا علم، قدير بلا قدرة. إيش يقول له هذا الأشعري؟ يعني الأشعري يثبت الحياة ويثبت العلم ويثبت القدرة، فهذا المعتزلي يهجم عليه ويقول يعني حي بلا حياة، عليم بلا علم، قدير بلا قدرة. يريد أن الأشعري يرد عليه، يقول له: لا فرق بين إثبات الأسماء وإثبات الصفات، لا فرق بينها، فإنك إن قلت إثبات الحياة والعلم والقدرة يقتضي تشبيها وتجسيما، لأن لا نجد في الشاهد متصفا بالصفات إلا ما هو جسم. هذا كلام المعتزلي. قيل لك، يعني يقول الأشعري في جوابه: قيل لك: ولا نجد في الشاهد ما هو مسمى بأنه حي عليم قدير إلا ما هو جسم، فإن نفيت ما نفيت لكونك لم تجده في الشاهد إلا للجسم، فانفي الأسماء كلها، بل وانفي كل شيء، لأنك لا تجده، لأنك لا تجده في الشاهد إلا للجسم. فكل ما يحتج به من نفى الصفات يحتج به نافي الأسماء الحسنى، فكل ما يحتج به من نفى الصفات، يعني غير السبع، يحتج به نافي الأسماء، أي نعم، الحسنى، فما كان جوابا لذلك كان جوابا لمثبت الصفات. الشرح، يقول الشارح: الخطاب هنا مع المعتزلي الذي ينكر الصفات ويقر بالأسماء، فيثبت لله مثلا اسم الحي والعليم والقدير، وينكر أن يتصف بالحياة والعلم والقدرة، فهذا يرد عليه في ضوء الأصل المتقدم، فيقال: القول في الصفات كالقول في الأسماء، فلا فرق بين إثبات الأسماء وإثبات الصفات، فإن كان إثبات الأسماء لا محذور فيه فكذلك الصفات، وإن كان إثبات الصفات فيه محذور فكذلك الأسماء، فيلزمه أحد ثلاثة أمور ليخرج من تناقضه: أن ينفي الجميع الأسماء والصفات فيخرج عن مذهبه إلى مذهب الجهمية المعطلة، لأن الجهمية وغلاة الرافضة ليسوا من 72 فرقة، ليسوا من المسلمين، أو يثبت الجميع وإن لزم عليه محذور التمثيل، أو يثبت الجميع على الوجه اللائق بالله تعالى، وهذا هو المطلوب. نعم، إما أن يثبت الجميع، إما أن ينفي الجميع، وإما أن يثبت الجميع، أو يثبت الجميع على ما يليق بالله تعالى، وهذا هو المطلوب. فإن قال هذا المعتزلي الذي يثبت الأسماء وينكر الصفات، إن إثبات الصفات كالحياة والعلم والقدرة يقتضي تشبيها وتجسيما، لأن لا نجد في الشاهد متصفا بالصفات إلا ما هو جسم. قيل له: وكذلك لا نجد في الشاهد ما هو مسمى بأنه حي عليم قدير إلا ما هو جسم. فإن كنت نفيت الصفات لأنك لا تجد في الشاهد متصفا بالصفات إلا الجسم، فيلزمك نفي الأسماء بل ونفي كل شيء، لأنك لا تجده في الشاهد إلا للجسم. وقول المؤلف: فكل ما يحتج به من نفى الصفات، يعني المعتزل، يحتج به نافي الأسماء الحسنى يعني الجهمي. فما كان جوابا لذلك، جوابا للجهمي، نعم يعني المعتزل على الجهمي، كان جوابا لمثبت الصفات على المعتزلة. فالحجة التي نفى بها المعتزل الصفات يحتج بها الجهمي على نفي الأسماء، وما يرد به المعتزل على الجهمي لنفيه الأسماء يرد به أهل السنة والجماعة على المعتزل لنفيه الصفات. يعني كلام في غاية الدقة وفي غاية نعم الإتقان. هذا ما تقدم يعني هو حوار مع الأشعرية في نفيهم بقية الصفات، وهو حوار أيضا مع المعتزلة في نفيهم الصفات، وحوار مع الجهمية أي نعم في نفيهم الأسماء، وتفصيل الحوار مع الجهمية والباطنية يأتي في الفصل الذي بعد هذا، لعلنا نرجئه لدرس قادم إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في ديننا، فالعقيدة وفهمها هو الفقه الأكبر، كما قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله، صنف كتابا في الاعتقاد وسماه الفقه الأكبر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. القادم إلى المدينة يريد السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم، يصعب عليه في مكان السنة، يعني في هذه فيها وقفات الحقيقة نحتاج إلى أن نقف عندها لما في ذلك، قال من الزحام والخوف من السرقة. أولا أن السلام يتحقق من القريب والبعيد، السلام على النبي صلى الله عليه وسلم يتحقق من البعيد والقريب، ما أنتم ومن في الأندلس إلا سواء، صلوا علي حيث كنتم فإن صلاتكم تبلغني، حينما تدخل المسجد سلم عليه: أعوذ بالله العظيم وبوجه الكريم وسلطانه القديم إلى آخره، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أيضا في صلاتك سلم وصلي عليه، إذا لم تصلي عليه لا صلاة لك، لأننا نرى أن الصلاة على النبي ركن، بخلاف من ينبذنا ببغض النبي، أي نعم يقول إنها سنة في صلاته، يعني لو ترك لا إثم عليه، نحن نقول إذا تركت الصلاة على النبي لا صلاة لك، لأن الصلاة على النبي ركن، لا تتم الصلاة إلا بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. إذن فرغنا من أن السلام والصلاة يحصل من البعيد والقريب، لا مزية للقريب عن البعيد في ذلك. بعض الجهلة إذا سافر من عنده مسافر، من عند مسافر قال سلمني على الرسول، هذا جاهل، لأنه ورد في الحديث إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمة السلام، وقوله صلى الله عليه وسلم صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم، فالبعيد والقريب في هذا سواء. لكن ما الذي يمتاز به من يقرب؟ قربه من زيارة القبر، مع أن زيارة القبر غير ممكنة. أنت تشوف القبر ولا تشوف الحجرة؟ على كل حال اتقوا الله ما تصل إلى الواجهة بحد ما تستطيع. زيارة، هذه اسمها زيارة ليست هي السلام، وأثناء السيارة تسلم عليه. إذن ما الذي فاتك من عدم القرب؟ الزيارة. الزيارة مستحبة وليست واجبة، وتكون إذا كان الواجب بحسب الاستطاعة، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم الواجب، فكيف بالمستحب؟ من باب أولى، خاصة إذا كان يترتب على المستحب أذية للناس أو سرقة أو ما إلى ذلك، يعني أصبح تحصل مستحب وترتكب محظور، مع أنك لا يمكن أن تزور القبر. أما السلام فحاصل في أي مكان، لكن ما يمكن أن تزور القبر حتى يفتح لك. هل فتحت لكم الغرفة ورأيتم القبر؟ إذا كنتم رأيتم القبر نعم زرتم القبر، لكن ما نقول يعني نقطع فضل الزيارة ونقول إذا لم يفتح لك البيت ما حصلت لك زيارة، لا، نقول اتقوا الله ما استطعتم، فإذا قربت إلى الواجهة بصدد الزيارة. الله أكبر. نعم، أنا قلت أنه السلام والصلاة على النبي يستوي البعيد والقريب. أما البعيد فكما ورد في الحديث إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمتي السلام، وكما ورد في قوله صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنت. نعم، لا تجعلوا قبري عيدا، مرافق لهذا النهي. لكن أيضا نحن لا نمنع يعني أن يأتي بقصد الزيارة إلى القرب وإلى الواجهة بقدر ما يستطيع، وإن لم تتحقق الزيارة الكاملة، لأن الزيارة الكاملة حتى يكشف لك وترى القبر، يعني ترى القبر. الحين زرت الحجرة ما زرت القبر، لكنك يعني بنية الزيارة سعيت حتى وقفت في الواجهة، فإن شاء الله لك من الزيارة ما استطعت. زيارة غير السلام، يعني الذي يستفيده هذا الذي قرب في الواجهة مزيد على السلام هو الزيارة، اسمها الزيارة. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر بالآخرة. فزيارة القبر مشروعة لكن ليست واجبة، لا من واجبات الحج ولا من واجبات العمرة ولا من الواجبات التي يأثم بتركها من تركها، خاصة إذا كان فيه زحام وأذية. أي نعم، بالإضافة إلى أنها لا تتحقق، بالإضافة إلى أنها لا تتحقق يعني كاملة. طبعا يرتب على هذا يقول ألا يجوز أن يقف المسلم في الخارج، بل ما زال ممسوك في المسلم، هو يسلم بعيد ولا قريب كله سواء. أي نعم، في الساحة بمحاذاة القبر الشريف ويكون طبق السنة؟ لا، هذا ما هو طبق السنة، لأنه لم يؤثر عن السلف هذا الفعل، أنهم يأتون من مسافة بعيدة ويتجهون جهة القبر. المحسن منهم يقول أنا أصلي وأسلم عليه، والمسيء يدعوه. وإذا قلت له يا أخي، بعضهم يقول أدعو له، إذا قلت له يا أخي اتجه للقبلة إذا كنت تدعو دعاء صحيحا، يرد عليك ويقول هذا قبلة الدعاء وهذا قبلة الصلاة، جهالة بجهالة، نسأل الله العفو والعافية. على كل حال، أي نعم، السنة إنما أيضا فيه شيء نسيت النبي، يعني ما كل الأوقات يكون زحام. مثلا إذا كان قبل الظهر يعني بعد الفجر بساعة بساعتين يخلو المكان، إذا تحرى الزائر تحرى الأوقات التي يخف فيها الزحام يمكنه هذا، ليس بعد يعني بعد الصلاة أو قبل الصلاة أو عند الصلاة يزاحم. نعم. والتوفيق بيد الله. بعد العشاء أيضا الحمد لله الآن المسجد لا يغلق 24 ساعة، بعد العشاء بساعة ساعتين يكون المكان فارغ. أي نعم، هذا سؤال طويل عريض يحتاج إلى دروس. عقيدة الصوفية وعقيدة الأشاعرة، ما حكم تعلم العلوم الكونية التي تعتبر علوم مجردة بحتة ونتيجتها أرقام إيش ومعطيات للمعرفة فقط كمقداري مدري انتقال وتحرك الأرض أو الفرات بالنسبة للبحار، فما ضابط العلم الذي إيش لا ينفع؟ كل علم لا ينفعك في دينك فهو علم لا ينفع. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. كل علم يكون على حساب العلم بالآخرة لا ينفعك، حتى ولو اكتشفت الذرة أو يعني سابقت في السلاح النووي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز شراء مصحف من البائعين ووضعه في المسجد باعتباره صدقة؟ المصحف ما يشترى، ولكن تشتري الورق، الشراء هذا للورق، وإذا كان مكتوب فيه يعني القرآن الكريم يجوز نعم، وتضعه في المسجد. لكن المسجد النبوي في غنى عن أن توضع فيه مصاحف ليست من مجمع الملك فهد رحمه الله، فهذه هي المصاحف المعتبرة والمعتمدة. إذا كان تجد مصحف على رسم المجمع فطيب لا بأس، وربما أنك تجد مساجد وأماكن أخرى أحوج من المسجد النبوي. هذه رؤية وأنا لا أفسر المنام. صاحب السؤال يقول رؤية رأت بنته كذا، أنا لا أفسر الرؤى. وعلى كل حال في فائدة في الرؤية أذكرها لكم، أن الرؤية على ثلاثة أقسام: من الرحمن ومن الشيطان ومن حديث النفس. فالتي تسر وتنبه للخير هي من الرحمن، والتي تسوء وتحزن هي من الشيطان، والتي يعني في أمور الدنيا أو في أمور يعني في هذه من حديث النفس في اليقظة، وأنت في اليقظة تحدث نفسك أبيع واشتري والدار الفلانية وكذا. إذا نمت وأنت تشتغل بهذه يعني الهواجس ربما أنك تحدث نفسك فيها وأنت نائم. فالرؤيا إذن من الشيطان، من الرحمن أي السارة التي ليست سارة محزنة، من الشيطان. الثالثة من حديث النفس الذي يجول يعني حديث النفس بالدنيا وكذا، فقد يكون هذا بصفة عامة، وصاحب الورقة له أن يأخذها. أنا لا أفسر يعني الرؤى الخاصة. والرؤيا تسر ولا تغر، الرؤية تسر ولا تغر وليست حجة مستقلة بنفسها، تسر ولا تغر، مبشرات إذا كانت سارة أي نعم، لكن ليست حجة، لأن الدين كمل. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نعم يا شيخ، هم أهل السنة فيما وافقوا فيه السنة. لا، مقولة جاهلة، مقولة جاهلة. السلف أسلم وأعلم وأحكم، والخلف أجهل وأخطر. نعم، يعني طريقة الخلف يعني على ما يقول صاحب الجوهرة: وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فور ورم تنزيها. فالتأويل والتفوير كل منهما طريق خاطئ. أهل السنة بين التأويل والتفويض كما قال الإمام مالك، الاستواء معلوم، معلوم المعنى، والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة. أين والسائل عن هذا السؤال؟ أقامه الإمام مالك، قال له: وما أراك إلا رجل سوء، فأقامه من درسه. أي نعم. على كل حال، مذهب أهل السنة بين التأويل والتفويض، وسط، يفهمون المعنى ويفوضون الكيف، وما أضافوه لله عز وجل هو المثل الأعلى الذي يمنع تصوره وقوع الشركة فيه، وما أثبتوه من المثل الأعلى يعتقدون أن ما هو لله أعلى وأجل من هذا المثل الأعلى. أرجو أن يكون إن شاء الله واضح. نعم. نعم يا شيخ. يقول صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور، لعن الله زوارات القبور. لكن هذا للرجال، ألا فزوروها تشمل